بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذه الليلة، ليلة الثلاثاء 16 من شهر رمضان المبارك 2021، يبدأ اللقاء الخامس بين فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين وإخوانه المسلمين في المسجد الحرام ومن يستمع إليه في غيره. وسيكون موقع تلقي الأسئلة لعرضها على فضيلة الشيخ عند باب العمرة من المسجد الحرام في الدور الثاني. والآن لنترك الموقع لفضيلة الشيخ للكلام على ما تيسر والإجابة على الأسئلة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون في المسجد الحرام والمستمعون من الخارج، نبدأ لقاءنا هذا بالكلام على ما تيسر من مما سمعناه من قراءة أئمتنا. استمعنا إلى قول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. إن الذين قالوا ربنا الله، هذا هو الإيمان والتوحيد والإخلاص لله عز وجل. فلا رب إلا الله عز وجل، هو رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، هو الذي يدبر الكائنات كما يشاء على ما تقتضيه حكمته ورحمته وعدله. ثم استقاموا، استقاموا على دين الله، على شريعة الله عز وجل، استقاموا على الشريعة لا يزيدون عليها ولا ينقصون عنها ولا يبتدعون في دين الله عز وجل ما ليس منه. والاستقامة هي الاعتدال والمشي على الصراط المستقيم. وهذه الكلمة أعني استقاموا هي الكلمة الصحيحة التي ذكرها الله في كتابه وذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. وقال الله تبارك وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سأله الرجل قال: قل لي قولا في الإسلام لا أسأل عنه أحدا غيره. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. هذه الكلمة استقم هي الكلمة الصحيحة. وأما ما استعمله كثير من الناس اليوم أبدلها بقوله التزم، فهذا ليس بصواب، لأن الاستقامة هي الاعتدال والالتزام هو الذل والخضوع. ولا شك أن الذل والخضوع لله عز وجل استقامة، لكن لا تدل على ما يدل عليه الاستقامة. يحكي لك كثير من الناس اليوم يقول: فلان ملتزم. نعم، الالتزام طيب، لكن لا تقل هكذا، قل: فلان مستقيم، كما جاء ذلك في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اللهم اجعلنا منهم. تتنزل عليهم الملائكة يعني شيئا فشيئا، كلما احتاجوا إلى دعم ومساعدة نزلت عليهم الملائكة فأيدتهم. قال الله عز وجل: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا. وتتنزل عليهم الملائكة في أضيق حال عند حضور الأجل، تتنزل عليهم الملائكة ملائكة الرحمة يخفضون أرواحهم ويصعدون بها إلى الله عز وجل. يقولون لهم أي الملائكة: لا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا من المستقبل من العذاب فإنكم منه آمنون، ولا تحزنوا على ما مضى فإنكم قد شغلتموه بطاعة الله عز وجل. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أولياء يعني نتولاكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الحياة الدنيا تسددهم وتدلهم على الخير وتحثهم عليه وتبين لهم الشر وتحذرهم منه، وفي الآخرة عند نزول الملك لقبض روح الإنسان تؤيدهم وتناصرهم وتبشرهم بالخير. ولهذا قال: ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. لكم فيها في الآخرة ما تشتهي أنفسكم من كل شيء، حتى إن الإنسان يطلب الشيء ويعطى أكثر مما طلب. ولكم فيها أي في الآخرة ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون أي ما تطلبون، نزلا من غفور الرحيم، يعني أنها ضيافة من العزيز الرحيم عز وجل. ثم قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. من أحسن يعني لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله إلى دينه وشريعته وتوحيده والإيمان به، وعمل صالحا أي عمل عملا صالحا وقال إنني من المسلمين. والعمل الصالح ما اشتمل على شيئين: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن لم يخلص فعمله باطل، لقول الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ومن أخلص لله لكن على غير شريعة الله فإنه لا يقبل منه أيضا، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولا يمكن أن تكون العبادة موافقة للشريعة إلا إذا وافقت الشريعة في أمور الستة: الأول السبب، والثاني الجنس، والثالث القدر، والرابع الهيئة، والخامس الزمان، والسادس المكان. فإذا اختل واحد من هذه الأمور الستة لم تكن العبادة موافقة للشريعة. فمثلا لو أن إنسانا أخلص لله وضحى في فرس واحدة الخيل لم يقبل منه، لأن ذلك جنس لا يصح في الأضحية، بينما لو ضحى ببقرة أجزى لأنها من الجنس. كذلك لو أن الإنسان ضحى ببقرة لكن في غير زمن الأضحية لم تقبل منه، فلو ضحى ببقرة قبل صلاة عيد الأضحى لم تقبل منه لأنها في غير الوقت. ولو أن رجلا اعتكف في العشر الأخيرة من رمضان في بيته دون المسجد لم يقبل منه، وذلك لأنه خالف الشريعة في المكان. ولو أن رجلا توضأ منكسا أي بدأ بالوضوء في يديه، في غسل يديه إلى المرفقين ثم غسل الوجه، لم يقبل منه لأنه على غير الهيئة المشروعة. فلا بد أن يكون موافقا للشريعة في هيئتها. ولو أن رجلا صلى الظهر خمس ركعات فإنه لا يقبل منه إلا أن يكون ناسيا، فتصح الصلاة ويجبرها سجود السهو، لكن عمدا لا تقبل لأنه زاد في الصلاة، زاد على العدد. فاتق الله يا أخي، اتق الله واعمل صالحا واستعد لما يستقبل من حياتك، فإن هذا هو الذي يجب أن يلاحظ. وأما ما مضى فأمره سهل، لأن الذي مضى إن كان واجبا قام به الإنسان وتاب إلى الله، وإن كان محرما استغفر الله منه ووجب وأدى ما يجب عليه بهذه المخالفة، والله أعلم. نبدأ الآن درس الحديث. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام باب الصداق، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداق وجعل عتقها صداقها. صفية هي صفية بنت حيي ابن أخطب، ابن أخطب رئيس اليهود رئيس بني النضير. لما فتحت خيبر اصطفاها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأعتقها وجعل عتقها صداقها، يعني أنه قال أعتقتك وجعلت عتقك صداقك فتزوجها، ولم يطعها بالتسري بل بعقد النكاح الصحيح، لأنها امرأة سيد القوم، فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يجبر خاطرها ويتزوجها. قال العلماء في هذا دليل على أن الإنسان إذا كان عنده أمة مملوكة وتزوجها وجعل عشقها صداقها فإن ذلك لا بأس به، وليس هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل هو عام له وللأمة. نعم. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت إني وهبت نفسي لك، فقامت طويلة، فقال رجل يا رسول الله وهبت نفسي لك، فقالت إني وهبت نفسي لك، فقامت طويلة فقامت طويلة، فقال رجل يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال هل عندك من شيء تصدقها فقال ما عندي إلا إزاري هذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك، فالتمس غير هذا، قال ما أجد، قال فالتمس ولو خاتما من حديد، فالتمس فلم يجد شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن. هذا الحديث من الغرائب. سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه يقول إن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت إني وهبت نفسي لك هبة مجانا بدون مهر، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يردها، فقامت طويلا، ثم جاء رجل فقال يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل معك شيء تصدقها؟ قال معي إزار، ما ليس معه إلا الإزار فقط وليس عليه رداء، قال إزارك إن أعطيتها إياه لم يكن لك إزار، وإن أبقيته لك لم يكن لها صداق، التمس مهرا، فالتمس فلم يجد، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التمس ولو خاتما من حديد، ولو خاتما من حديد، قال لا أجل، التمس ولم يجد، قال هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن، يعني علمها الذي معك وهو صدق. فقبل الرجل وتزوجها بمهر هو تعليمها القرآن. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها جواز تزوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالهبة بدون صداق، ولكن هذا خاص به. ودليل هذا قول الله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فلو أن رجلا أهدى ابنته على شخص بدون صداق لم يصح النكاح، وقال بعض العلماء يصح النكاح ولها مهر المثل. وهذا هو الذي عليه أكثر الفقهاء، أن النكاح يصح ولها مهر المثل إذا زوجها بدون صداق. والصحيح أنه إذا زوجها بدون صداق أن النكاح غير صحيح باطل، يجب أن يعاد وتصدق المرأة ما تيسر. والدليل قول الله تعالى في سورة النساء: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، يعني لا مجانا. فالصواب أن الرجل لو قال لشخص: زوجتك ابنتي بلا صداق، أن النكاح غير صحيح. وحل هذه المشكلة أن يعاد العقد ويجعل صداق ولو قليلا، يقول الله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، وهذا لم يبتغ بماله. ومن فوائد هذا الحديث بيان ما عليه الصحابة رضي الله عنهم من الفقر وقلة ذات اليد، وهو كذلك. فإن غالب المهاجرين والأنصار غالبهم فقير، ولكن فيهم الأغنياء الكبار. ومن فوائد هذا الحديث جواز تزويج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي امرأة من أمته، لقول الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ولهذا زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه المرأة بدون ولي، تولى هو. ولا شك أن ولاية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير ولاية، وأنه خير ولي وأنصح ولي عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز أن يكون الصداق منفعة يبذلها الزوج للمرأة. فلو قال: زوجتك بنتي على أن تبني لي هذا البيت، والمواد على ولي المرأة، فلا بأس. يعني أنه يجوز أن يكون الصداق منفعة. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز أن يجعل القرآن الكريم عوضا في النكاح وغيره، أعني تعليم القرآن. فلو أن رجلا طلب من شخص أن يعلمه سورة من القرآن وقال: نعم أنا أعلمك إياها ولكن بألف ريال، فلا بأس. وليس هذا أخذ عوض عن قراءة القرآن، ولكنه أخذ عوض عن تعليم القرآن. وأخذ العوض عن تعليم القرآن جائز، لأنه أخذ ليس أخذ عن التعليم لا عن القرآن الكريم. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم. فقال: مهيم. فقال: يا رسول الله، تزوجت امرأة فقال: ما أصدقتها. ما أصدقتها. قال: وزن نواة من ذهب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك، أولم ولو بشات. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من أغنياء الصحابة، تزوج وجاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوجد عليه ردعا من زعفران، يعني أن المتزوج من عادة عندهم أن يتزعفر. فقال: مهيم، أي ما شأنك؟ قال: تزوجت امرأة. فقال: ما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. النواة معروفة، هي التي تكون في باطن التمرة قال بارك الله لك وعليك، أولم ولو بشات، أولم يعني اصنع وليمة ولو بشات. ففي هذا الحديث دين على فوائد، منها العمل بالقرائن، العمل بالقرائن، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رأى عليه الردع من الزعفران علم أنه قد تزوج ولهذا السفه مهيم. ومنها أهمية الصداق، ولذلك سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبد الرحمن بن عوف قبل كل شيء عن عما أصدق، وهذا يدل على ما قدمنا من أن النكاح بلا صداق لا يصح. ومن فوائد هذا الحديث الإيلام، يعني صنع وليمة يدعو الزوج إليها من شاء من أقاربه وأصحابه، ولكنه قال ولو بشاش، لأن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه غني. وأما ما يصنعه بعض الناس اليوم من الولائم العظيمة التي تستهلك أموالا كبيرة فهذا إسراف، إسراف لا ينبغي أبدا. وقد قال الله عز وجل كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والمشروع أن الإنسان يولم بما تقتضيه حاله، يعني إن كان غنيا أكثر الوليمة، وإن كان فقيرا فدون ذلك. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الطلاق، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرة فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله عز وجل، وفي لفظ حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها، وفي لفظ فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله بن عمر كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب الطلاق، الطلاق هو فراق المرأة بعد عقد النكاح عليها، وأمره عظيم وشأنه خطير، وقد تلاعب به الناس اليوم حتى أصبح الطلاق عندهم أسهل من شربة الماء، وهذا غلط. يجب أن يطلقها كما أمر الله عز وجل، وذلك إذا كانت حاملة فليطلقها، ولو كان قد جامعها حالا، الثاني في طهر لم يجامع فيه، والثالث إذا كان ذلك قبل الدخول والخلوة. والمحرم أن يطلقها في حيض أو في طهر جامع فيه وهي ممن تحيض وتحمل. ولهذا يجب على الإنسان إذا أراد الطلاق أن يتروى ويتأنى ويتأمل، ثم يسأل العلماء قبل أن يطلق. فكم من إنسان طلق على غير الوجه المشروع فندم ندامة عظيمة وتحسر وذهب يسأل العلماء من كل وجه، ولكن أنى له ذلك. كذلك أيضا بعض الناس اليوم يتهاون بالطلاق فيبث طلاقه، فيقول أنت طالق، أو أنت طالق ثم طالق ثم طالق. والسنة أن لا يطلق إلا مرة واحدة فقط. ولهذا لما طلق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، لما طلق زوجته وهي حائض تغيظ فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وغضب وامتلأ غيظا، كيف يطلقها لغير العدة وقد أمر الله تبارك وتعالى أن يطلقها للعدة، فقال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصن العدة واشهروا الأحرام. نعم. عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، وفي رواية طلقها ثلاثا فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة، وفي لفظ ليس لك عليه نفقة، وفي لفظ ولا سكنى، فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني. قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد فكرهته، ثم قال انكحي أسامة بن زيد فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبط. هذه قصة أن رجلا طلق امرأته ثلاثا، يعني طلقها ثم راجع ثم طلق ثم راجع، في المرة الثالثة أرسل إليها وكيله بشعير للعدة ولكنها كرهت ذلك، ثم تراثى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال لها ليس عليه نفقة لك ولا سكنى، لأنها بانت منه وانفصلت عنه انفصالا كاملا. ثم إن هذه المرأة خطبها ثلاثة، أولهم أبو سفيان، نعم أولهم معاوية، والثاني أبو جهم، والثالث أسامة بن زيد، وهذا استشارة منها للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأشار عليها وأخبرها بحال كل واحد منهم، قال أما أسامة، نعم قال أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، انكحي أسامة. معاوية رضي الله عنه صعلوك لا مال له، وأبو جهم لا يضع العصا عن عاتقه، وأسامة أثنى عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذا دليل على أنه يجوز للمستشار أن يذكر من أوصاف من استشاره فيه ما يدعو إلى الرغبة عنه، لأن هذا من باب النصح وليس من باب الغيبة. وكذلك أبو جهم لا يضع العصا عن عاتقه، أي أنه كثير الأسفار أو أنه ضراب للنساء كما جاء ذلك في رواية أخرى. فلنقتصر على هذا الجزء من الحديث ونذكر ما فيه من الفوائد، منها جواز الاستشارة عند معاملة أي شخص إذا كنت لا تدري عنه، لأن فاطمة بنت قيس استشارت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومنها أنه يجوز للمستشار أن يذكر من الأوصاف ما يرغب في الشخص أو ينفر عنه، لكن بالأمانة لا بالهوى، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاوية صعلوك لا مال له وأبو جهم لا يضع العصا عن عاتقه، ولا حرج فيها. فإذا قال قائل إذا سمعت أن شخصا خطب من آخر وأعرف أن الخاطب ليس بكفر، هل يجوز أن أذهب إلى المخطوب منه وأقول له إن هذا الرجل لا يصلح، أو لا بد أن يستشيرني؟ فالجواب إذا كانت المسألة كبيرة وكان هذا الخاطب منحرفا لا خير فيه لا خلقا ولا دينا، فاذهب إلى المخطوب منه وأخبره بحاله، لأن هذا من باب النصيحة، من باب كف الأذى، أما إذا كان لم يستشر فإن كان لك به صلة وهو قريب لك كعمك وابن عمك وما أشبه ذلك فاذهب إليه وقل له يا فلان هذا الرجل لا يصلح أن يكون لا يصلح أن نعطيه ما خطر، لأن هذا من باب النصيحة. ونقتصر على هذا الجزء من الحديث ونتفرغ للأسئلة ونسأل الله الصواب والثواب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يستفاد من حديث ابن عمر وقوع الطلاق البدعي أم لا؟ هذه مسألة خلافية، فأكثر علماء الأمة وأئمتها يقولون إن الطلاق في الحيض يقع كالطلاق في الطهر، ورأى بعض العلماء وهو قلة أن الطلاق في الحيض لا يقع. وهذه مسألة لا يمكن أن يجاب عنها علنا، ولكن لكل مسألة جواب خاص، فمن عنده إشكال فليتصل بالعلماء. نعم. سائل يقول هل يجوز للمأموم أن يقرأ سورتين بعد الفاتحة إذا أطال الإمام في القراءة في الصلاة السرية؟ نعم، المأموم يقرأ في الصلاة السرية حتى يركع الإمام ولا حرج عليه، ولو قرأ سورتين أو ثلاث سور فلا حرج. أما في الجهرية فإن المأموم لا يقرأ إلا الفاتحة فقط، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تقرأوا خلف إمامكم إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. نعم. سائل يقول فضيلة الشيخ ما حكم الصلاة وقراءة القرآن في مسجد فيه قبور، علما بأن الحجرة التي بها القبور في مؤخرة المسجد ومقفلة بالإسمنت؟ أقول إذا كان المسجد قد بني على القبر فالصلاة فيه غير صحيحة ويجب أن يهدم. أما إذا كان المسجد سابقا ووضع فيه قبر فإنه يجب نفشه وإخراجه إلى المقابر. فإن تعذر نظرنا، إن كان القبر في قبلة المسجد فالصلاة فيه غير صحيحة، وإن كان خلف القبلة أو عن يمينها أو شمالها فالصلاة فيه صحيحة. نعم. سائلة تقول أنا امرأة أحرمت بالعمرة وبعد الطواف والسعي ذهبت إلى البيت وتعطرت قبل أن أقص شعري وأنا ناسية، فماذا علي أن أفعل الآن؟ ليس عليها شيء. كل من فعل شيئا من محظورات الإحرام ناسيا أو جاهلا لا يدري فليس عليه شيء. نعم. سائل يقول فضيلة الشيخ علي دين، فهل من الأفضل أن أخذ من الزكاة لسد ديني، أم الأفضل أن أصبر حتى يتوفر لدي قيمة الدين حتى وإن أدى ذلك إلى تأخر سداده؟ الأفضل أن تأخذ من الزكاة وتسدد دينك، لأن المدين من أهل الزكاة، كما قال الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فأنت من الغارمين ما دام الدين هذا ليس له وفاء قريب، فخذي من الزكاة وسدد الدين. نعم. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لدي شغالة مات زوجها في بلدها وهي تعمل. إيش؟ لدي شغالة مات زوجها في بلدها وهي تعمل لدي داخل المملكة، أين تعتد هذه الخادمة؟ في منزلي أو لابد في منزلي، علما بأنني سوف آتي إلى مكة لإدراك ما بقي من شهر رمضان، أم يجب عليها أن تعود إلى بلادها لإتمام عدتها هناك؟ هي بالخيار، إن شاءت ذهبت إلى بلدها وأتمت العدة هناك، وإن شاءت استمرت في في سفرها. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز إخراج زكاة الفطر في بلد غير الذي صام فيه الشخص، أم لا بد من إخراجها في ذات البلد الذي صام فيه؟ إخراج زكاة الفطر يكون في البلد الذي أدرك العيد فيه، فمثلا إذا كان من أهل مكة، إذا كان من أهل المدينة وجاء إلى مكة وأدرك العيد، فإنه يخرج زكاة الفطر في مكة. نعم. سائل يقول: هل من الأفضل إفشاء السلام على من ارتكب بعض المعاصي كحلق اللحى أو إسبال الإزار؟ إذا كان في هجره مصلحة بحيث يتوب إلى الله ويقوم بما أوجب الله عليه فإنه يهجره، وأما إذا لم يكن فيه مصلحة فإنه لا يهجره، لأن الأصل أن هجر المؤمن حرام، لكن إذا كان في هجره مصلحة فلا بأس. ما حكم شراء وبيع بعض أسهم الشركات؟ وإذا كان الحكم جائزا فكيف إخراج زكاتها؟ هذا سؤال خاص، يتصل بنا السائل حتى نستفصل. فضيلة الشيخ، ما هو توجيهكم في من يضع المصاحف على الأرض؟ إيش؟ ما هو توجيهكم لمن يضع المصاحف على الأرض؟ لمن يضع المصحف على الأرض. إذا وضعه على الأرض الطاهرة وليس حوله ما يستوجب الإهانة فلا حرج، كالمصلي مثلا يقرأ في المصحف، فإذا سجد وضع المصحف على الأرض فلا حرج في هذا ما دامت الأرض طاهرة ولم يضعه بين الحذاء. نعم. سائل يقول: والدي توفي قبل شهرين، وأنا الآن أقوم بعمل صدقة له وهي إفطار الصائمين، فهل من الأفضل أن أنوي بنصيب لي من الصدقة؟ الأفضل لك أن تدعو لوالدك، والصدقة اتركها لنفسك، والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، ولم يقل يتصدق له. فالأفضل لك يا أخي أن تدعو لوالدك في الطواف، في الصلاة، في كل ما يدعى به، وأما الصدقة فدعها لنفسك. نعم. أخي الكريم، من فضلك اقلب الشريط